يمسح على قدميه كما يمسح على رأسه مكشوف، هكذا يمسح على رأسه يمسح على قدميه مكشوفتين بغض النظر عن الخفين. قالوا أنتم يا أهل السنة دخلتم الخفين، أن لكم هذا ما في مس إلا على الرأس وعلى القدمين، واضح. فأهل السنة والجماعة نقول هذه الآية سواء دلت بظاهرها بنصها كما هي قراءة مشهورة ثالثة سبعين وإما بالكسر، هناك أحاديث متواترة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، أنتم لا تمسحون إلا على القدمين المكشوفتين، ونحن نمسح على الخفين عند الابتسام، هم يقول لا تمسح على الخفين. سبحان الله. ثانيا إذا مسح هؤلاء الشيعة على القدمين لا يرون الغسل، قالوا الغسل ليس حق، حق القدمين ليس الغسل. إذا قضية ما قضية فقه ولا آية ولا قراءة سبعية ولا قراءة أولى بالإعراج مرجوع، قضية مخالفة مزندقة ليس إلا، حتى لو خالفناهم ووافقناهم في الوضوء يخالفونه في الصلاة، في الصلاة من أول أن يكبر أن يسلم وهم يلعنون، ليس مثلنا سمع الله وحمده ربنا ولك الحمد، ليس شيء من هذا ولا أكثر، يلعنون الشيخين والجبريل حتى صلاة يلعنونها يقبلون ولا يؤمنون بهذا الأرض، الأرض كلها نجسة لا يصلون إلا بكربلاء أو طينة يأكلونها وعياذ بالله يجمدوها، وإذا يبست سجدوا عليها أخذوها معهم مثل حالهم سفرهم مثل حالهم، فقط كله نجس الأرض إلا كربلاء، كرب وبلاء عليهم إلى قيام الساعة. نحن نعبد الله ليعيذنا الله من عذابه ومن مقته ومن ناره، وهم يعبدون الله بعذابه ومقته وسخطه، يعيشون ضربا ودماء ونارا وسبا وشتما، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأنا لا أختلف مع الشيعة لأن هؤلاء زنادقة يؤلمنا جميعا إذا ما أجرى بعض الصالحين خلاف أهل السنة مع الشيعة في أمور فرعية مثل هذه، في مسائل مثل هذه. نقول الذين رووا المسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفين أمم جيل بعد جيل وتناقلت الأمة بلا نكير، والآية تحتمل هذا وهذا. ولو يعني أنا الشيخ الشارح حفظه الله سوف يناقش الشيعة في بعض توجيه الآية، المسح له معنيان ومن كلام هذا كلام فيما كان المخالف معنا عنده عقل أو يريد حقه، والحال هذه لا يمنع أن نخالفه ونعرض عليه شيء من الحق ونوجه بعض ما عنده من شبهته حتى إذا ما استقام واستقرت المعلومات لديه يعود إلى الجادة. أما والحال أن الرجل بنفسه لا يوافق المسلمين في مسحه على الخفين، ثم أيضا لا يرى الغسل على القدمين، ثم أيضا لا يقر بالقرآن ولا بالآية ولا يصلي صلاتنا، إذا خلاف كان أهل السنة في السطر الأول ذكر قضية المسألة عند العقلاء منهم المعتدلين الذين نختلف معهم في هذه الأمور، الذين عندهم إيمان بظاهر القرآن أن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا الأصل في القدمين المسح ظنا أن الآية تدل هكذا تعظيما لظاهر الآية فيما يظهر. أهل السنة قالوا لا، نرى المسح، من عقائد أهل السنة والجماعة يرون المسح على الخفين نخالفهم، لكن إذا علمنا أن هذا المخالف ينكر القرآن أصلا ما يمكن أن نبدأ ونطرح عليه الأدلة ونكشف شبهة، الرجل لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن. إذن نقول كما قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، أما مسائل مسح الخفين في السفر والحضر كم يوم فهي في كتب الفقه وتكلمنا عن شرحها عن كتاب الروضة. المهم المسافر كم يوم من يعرف؟ ما أشعر ثلاثة أيام بالليل، والمقيم أيانس يوم وليلة، والخلاف متى ينتقل متى يبدأ بعد مسح بعد حدث إلى غير ذلك، هذا بسطه في كتب الفقه. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الآثار. نعم. تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة الرافضة والخوارج

وفي ذكر المسح بالرجلين تنبيه على قلة الصف في الرجلين، فإن يعني أهل السنة والجماعة ولله الحمد منا يعني حتى العقل كفر بصدق ما عندهم عند البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن المغيرة الجعلي صاحب الصحيح تعرفونه توفي سنة كم من أهل السنة تحقيق الجيمة. نعطيكم سنته 256 ولا 276 للربان جمعانا 56 هذا 256 رحمه الله، وصحيح البخاري أجمعت الأمة على صحة ما فيه لبعض الأحرف. هذا الكتاب هو صحيح البخاري أجمعت الأمة، ما زال طالب العلم في هذه السنة 256 الآن أكثر من 1200 سنة تقريبا أو حولها تقريبا 1100 صحيحة أشياء ناس، ما زلنا إلى الآن نبحث عن المخطوطات والأشياء والنقب وقراءة يعني رواية ابن سيار وعشميها ولا أبي ذر ولا الكريمة ولا ما زلنا بالوقت وإسحاق سبزي ما روايات، ما زلنا نحقق وندقق في حرف الكلمة. المستشرقون لما جاءوا قالوا أن المسلمين هذا الكتب نبغى نجي للبخاري الآن نستطيع أن نضعفه ونكذبه ونصححه نقرأ إذا بي نصر في هذا البيت نصر في البيت الثاني نصر في البيت الآخر نصر في المسجد في قرية واحدة نصر نظر قرية ثانية هي نصر نظر إلى أثنية إلى إندونيسيا إلى شمال المغرب العربي إلى المشرق العربي نصر نصر بالآلاف لا يعلم عددها إلا الله. وقالوا هل هذه الأمم على قلة يعني التواصل الآن والأشياء جمعوا هذه أو كثير منها وجمعوها وعارضوا بينها ما يسمى المقابلة وجدوها في الجملة 99.5 متفق يذهل عنده التاريخ وقلاء البشر يذهلون عنها. إذن هذا كلام كتاب صاحب القرآن من باب أولى حدث ولا حرج. المغني لابن قدام مغني يعني بعد البخاري 40 سنة توفي سنة كم من عنده يا حنابلة 600 وزيدها عند إسرائيل شنو ها كم تقول 600 ولا أنا قلت ما نعرف 620 أخذ المغني وهو كتاب ضخم جدا أكثر عددا من البخاري ومن كتاب الله عز وجل حيث الأحرف والكلمات لا بد يقع الخطأ والزلل وجد نسخه كذلك متفقا أي كتاب الأربعين النووية أي كتاب. ولهذا أهل السنة والجماعة يقول ابن حزم ونقلها عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية الأمة تميزت أمة الإسلام على الأمم الثانية بثلاث منها بأنساب الكتب. ولهذا الإجازات الإثبات المشيخات كلها سنة ماضية أنساب الكتب. هذا الكتاب الذي بين يدي لي أنا مثلا عن شيخي وشيخي عن شيخي إلى ابن أبي العز وإلى أبي جعفر الطحاوي أنساب ما الكتاب عندنا إلا وله نسب فلان ابن فلان ابن فلان نرد إلى جده إلى جد العاشر إلى مؤلفه في كل كتاب ما في كتاب يأتينا هكذا يدخل على الأمة الإسلامية مخطوطة نطبعها ونزحل الناس لا لا بد له أنساب لا نعرف أبه لا بد أن نعرف مصدره ومخرجه وأصله وفصله وفي قبيله ولا لا يا خرج من الجنوب خرج من الشمال خرج من العراق خرج من بغداد خرج من إنسان الراحة ما اسمها كتبنا من انساب الكتب لها انساب كما للرجال انساب فالكتب اهل السنه او المسلمين انساب. اما الشيعه السالمه يعني من المضحكات لا يؤمنون بهذه الاشياء وليس لهم كتاب لا قران ولا سنه ولا كتاب. الكليني متاكد لما جاء كتابه كتاب الكليني الكاتب وغيره لا يؤمنون ولا يقرون بهذه يقولون كل ما عند الشيعه عند شيعتهم هو مستوس ومخفي عند السرداء حتى يخرج المهدي محمد بن حسن بن العسكري حتى يخرج القرآن معه الكتب الفقه التوجيه قال لا دين ولا دنيا أعمى الله بصيرتهم وبصرهم لا دين ولا دنيا. ولهذا سيأتي لا يرون الجهاد ولا الصلاة جماعة ولا إقامة الدولة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إقامة أي شعيرة من هذا الدين حتى يخرج المهدي، لأنهم صم بكم وهم لا يفقهون. ويؤمنون بهذا حتى إذا دخلوا المسجد يصلون هم اثنين يجلسون على معصية ولا على طاعة ولا على دراسة ولا شيء، إذا دخلوا بيت الله الحسيني يسمونها يفترقوا، هذا رحمين هذا صار كله صلى الحال، حرام عليهم أن يصلوا جماعة. هم يجلسون في المطاعم ولا بيوتهم، إذا دخلوا المسجد افترقوا، وهل سنة مفترقين إذا دخلوا المسجد اجتمع ما يريدون. ولهذا الذي منهم الخميني وغيره الذي يدعي إقامة الدولة ولا هؤلاء الذين يقاتلون ويجاهدون، يعني الإنسان يقول لك عن نفسه هو صم بكم وهم لا يفهمون ولا يعلم من دين شيء، كيف يخطئك أنت؟ قد تكون أنت صواب، كيف أعلم أن الذي عنده أهل السنة خطأ بما عندي من حق؟ هو ما عنده حق، كيف أعرف أن الذي عند أهل السنة باطل بما عنده من حق؟ لا أعرف ما عنده، لا أعرف حق ما عنده ولا باطل ما عنده، فلا يستطيع أن يخل. لو قالوا له البوذي تعبد البقرة خير لك من أن تدعي موهوم ما في السرداب، يعني على قلب البقرة فيها حليب وشربها وركبها قدامه شبه الموس، هذا عنده عقل يعبد بقرة أمامه. هذا يقول لا أؤمن الآن جيل بعد جيل، الآن هو توفي بسرداب 200 وقرابته أو أخته 265 تقريبا نحوها 265 وهو ابن 9 سنوات صغير، دخل بالدين كل الشيعة السر في كربلاء، ينتظرون 265 يعني الآن 1200 سنة ينتظرونه، وعند السرداب الآن مرة بغلة مرة حمار مرة خيل مرة جوال يبصرون عليه كما سمعت مؤخرا، ويجيبون المرأة ويجي واحد كل بعد فترة يصيح أخرج أخرج، فرج الله خروجه ويذكر له المعاصي والناس فسدت يريد يخرج يغير بذلك. حمق يقول ابن القيم تخاصم الإنسان والحيوان، فما زال الإنسان على الحيوان حتى انتصر الإنسان لعقله ونباهته فأقر له الحيوان. قال لولا أن فيكم الرافضة لكنتم خيرا منا، فأصبح سبة بني آدم لما تذكر حينما الرافضة بس حسن، فأصبحت الرافضة سبة بني آدم لا عقل لا دين. ولهذا لما تجلس عن الشيعي قبل أن تقول تبدأ معه قل أنت صحيح من دينك كله مغيب عن ماذا تتكلم، مثل الآن لو تأتي برجل عاش بين أدغال وأصبح عمره 40 سنة لا يعقل من الدين شيء، وتجلس الآن هل ممكن يخطئك ولا سويك ولا يخطئ البوذي ولا الهندوسي ولا فضلا المسلم؟ ما يعلم حاجة، هذا مثله. فالذي يناظر منهم أنا أعجب واستغرب، تناظر لماذا لا يرون الجمعة ولا الجماعات ولا الجهاد ولا إقامة الدولة ولا فلان ولا إعدام؟ وضحك عليهم الخميني قال لا أنا ولاة الفقيه، أنا هو هذا الصغير في المستقبل أنا وليه، أنا أقول لكم الدين الصحيح لن يخرج، أفعل ولا تفعل حتى يقيم دولة جمهورية يسمونها إسلامية ولا الرافضية الفرسية المجوسية. فالروافض سبة بني آدم. وفي ذكر مسح الرجلين تنبيه على قلة الصف في الرجلين، فإن الساق يعتاد فيهما كثيرا والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قوله والحج والجهاد ماضيان مع كل الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يدخلهما شيء ولا يدرسهما ولا ينقضهما. نعم، قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يقلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد قائمة ماضيان، هنا رد على الرافضة والخوارج. قلنا قبل قليل أن الرافضة لا يؤمنون بإقامة جمعة ولا جماعة ولا بتنصيب إمام معصوم أو غير معصوم حتى يخرج محمد بن حسن العسكري من المهدية من السرداب. السرداب موجود في كربلاء، سرداب موجود ويدخلون رؤوسهم يدخلون يبخرون ما في شيء، بس أعتقد أنه مخفي سيخرج. هؤلاء لا يقيمون جمعة ولا جماعة ولا يعتقدون بإمامة غير محمد بن حسن العسكري توفى سنة 56 من، يقولون هو يعني محمد بن حنفية مات ولم يخلق له رجل. يعني لا أريد أتكلم عن قضية الشلق لا يقبل العقل. لهذا يقول ابن تيمية الرافضة أجر الناس بالنقليات، أجر الناس بالعقليات، وأكذب الناس بالنقليات، أكذب الناس بالنقليات وأجر الناس بالعقليات. لا عقل ولا دين عياذا بالله. فهؤلاء لا يؤمنون ولا يؤمنون بإمامة خليفة من خلفاء المسلمين ابتداء بأبي بكر وانتهاء بما يأتي على مر التاريخ من المسلمين، لأن الخليفة عندهم المعصوم ابتداء بالحسن والحسين، وبعضهم تجاوز علي من جهله. الاثنى عشرية ليس منهم علي، عندهم اثنى عشرية ليس منهم علي، شو الجهل المركب، وليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإمامة وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى لا يقرون بها، يعتقدين خروج المعصوم، والمعصوم في حكم المعدوم حتى يخرج. فهذا واحد. إذن عند أهل عند المسلمين، ما أقولها السنة والجماعة، عند المسلمين الحج والجهاد شعيرتان يقوم بهما ولي الأمر. ولي الأمر عند الخوارج ليس له بيعة عندهم، إذا ارتكب معصية هذه يسمونها الأمر معروف أنها منكر، أركانهم الخمسة العدل والتوحيد إلى آخره، ومنها الأمر معروف أنها منكر هو تكفير الحكام المسلمين الذين تلبسوا ببعض المعاصي لا سيما الكبائر. يتلبس ولي الأمر بمعصية، لهذا كفروا من؟ عثمان وعلي، لما علي ظنوا أنه حكم الرجال على القرآن كفروا، ثم كفر كل من لم يكفر علي، وكفر الصحابة أجمع بهذا اللوازم توه لوازم. وكل من بايع عليا أو كان في معسكر علي فهو كافر. معاوية ذهب أولى عندما دخل النار انتهى عنه. فكل من كان في معسكر، إذا الصحابة كلهم عند الخوارج كفار باللوازم. كونك تقدم الرجال على القرآن فكفرت القرآن فكافر بالله. علي لم يشرى دخان ولا يقص طول ثوب ولا لحيته ولا لا لا، بس لوازم. قال كونك رضيت ان تحكم الرجال وبين يديك كتاب الله، فانت قدمت الرجال على يا ما شاء الله يعظمون هم النقل على العقل، هذا لازم انك كافر. طيب كافر علي ما يكفي، كافر من معه ومن اقره ومن لم يكفره ومن ثم وصلوا الى درجه يهربون في الفيافي، ومن لم يكن في معسكرهم فهو كافر مباح الدم. إن لم تأتي عندهم تبايعهم فأنت كافر، ولو وجدوك في الطرقات معك غنيمات قتلوك قبل أهل الكتاب. فالحج والجهاد آيتان وشعيرتان ظاهرتان عند أهل السنة والجماعة. الخوارج والرافضة لا يقرون بهما لا من قريب ولا من بعيد. فأهل السنة والجماعة يقرون ببيعة ولاة الأمر العادل منهم والفاسق، ما لم يكن فسقه كفرا، ما لم يتلبس بكبيرة بمكفرة قولية أو فعلية. وتكلمنا عن هذا باختصار. هذا واحد. إذن أهل السنة والجماعة انتوا معي يقولون يجب على المسلمين من أهل السنة والجماعة أن يسمعوا ولاة أمرهم في إقامة الحج والجهاد، العين والرأس. قال ولو كان ولي الأمر فاسقا فاجرا ما لم يكن كافرا فيجب أن نطيعه. فإذا في نفوسنا حرج نقول حسبنا الله إنا لله وإنا إليه سوف نقاتل معهم وسوف نحج معهم. الممانعة من الراعي ولا من الرعية؟ هنا في هذه المعتقد هي مع غالبا مظنة الرعية لا تقاتل ولا تحج مع ولاة الأمر لأمر أو آخر، فيقول لا بد أن تقاتل. ليس بالضروري أن يكون ولي أمرك مثل أبي بكر وعمر وعثمان، ولو كان فاسقا تقاتل معه. إذن هذا الكلام موجه للراعي ولا موجه للرعية؟ يا شيخ أنس للرعية صحيح. أما إذا انقلبت الآية أصبح الراعي لا يريد الجهاد، مصيبة ولا ما مصيبة؟ هذه هو الكتاب شوي رمجي حاجة ما مرت على التاريخ. دول الكفر كفر، أي دولة كافرة، بوذية، هندوسية، دولة ألمانية، دولة جرمانية، دولة يابانية، قوتها وبقاؤها وتاريخها في قوتها، وإذا لم يكن عندها دين عندها قوة. شو بعد الحرب العالمية الثانية سقطت دول وقامت دول، روسيا ولا أمريكا ولا، ما زالت تتقوى بدينها؟ لا، عندهم حرية، عندهم لا دين، القوة بالسلاح. إسرائيل هذه أو ما الله عز نبي الله إسرائيل، يهود هؤلاء يعني قرأنا عنهم وقرأتهم، هم شذاذ لقطة في العالم، زمان لما كانت أوروبا محتشمة ومحترمة ويعرف الابن أباه، الآن ما يعرف بعضهم بعض. يعني أحد ما وقفني على رجل بلغ من العمر 80 الله أعلم أكبر، هرب وعنده امرأة بمصطلح نسميها كهلة مثلا، هي لبسينا لباس الزواج، هو عمره 90 و80 تقريبا، ولبسين لباس الزواج وهو لباس ومسوي لهم عقد قران. يقول الآن لما بلغ أبويا كان يسافح بها يزني بها عشيرته وصديقته، الآن قرروا أن يعقدوا قران. رب الآن بهيمة أنعام، بل هم أضل سبيلا. وليت مقال اسمه حقيقة خلاق النصارى، يا ليت تقرؤونه، حقيقة خلاق النصارى، حقيقة أخلاق النصارى. أوروبا ما قل بهائم بل هم أضل سبيلا. الابن ما يعرف أباه، والبنت في بيتها ما تأمن عفتها، والرجل لا يأمن على فراشه، والقانون يفرض على البنت إذا بلغت 18 أن تخرج أو 14 حسب يخرج بعرف حرية. بهيمة أنعام بل هم أضل سبيلا. والله كنا نقرأ القرآن، كان بعضهم نقرأ أشياء، الآن أوروبا كلها بيت بيتين أسرة أسرتين، هذا ليس لنا علاقة. أوروبا تعيش السفاح، اختلطت الأنساب، أصبحوا بهيمة أنعام، بل تعروا. لا تبررون تخرج الجاهلية الأولى، معاذ الله أن الجاهلية الأولى منذ أن أنزل الله آدم أبينا إلى قبل أوروبا، المرأة تعرضت كما تعرضت المرأة الأوروبية المتحضرة، تعرض تعري الحيوان يأنف يأنف. ولهذا لما جاء الاستعمار أو الدمار على بلاد المسلمين، أول ما سقطوا كلمة بن فلان ابن فلان، هذا شيلوها من رؤوس المنتهى، بن يعني هذا أبوك تقر به تفرحنا، لا قول ذياب سعد عادي حمدان بدون بن بن بن مش. ولهذا انا دائما اكتب اسماءنا بدون بن، لان هم يقولون جوش بوش دوش حوش حيوان بدون بن، لكن نحن لا، فلان ابن فلان يقر ابن فلان ابن فلان، ينسبه لربما يوصله الى ما يشاء من جد العاشر. هم لا، وانا اوصيكم نفسي حتى تكتبونها في الصغير والكبير، لا تتركون كلمة بن، لأنها ليست قضية اعتراض قدر ما هي قضية عقيدة، ما أقول عقيدة، هوية إسلامية مفاصلة بين المسلمين الذين غلبوا على أمرهم هذه السنوات الأخيرة، والاستعمار والدمار العسكري الذي حدث ببلاد المسلمين، فلا بد تكتب بن. فخرجنا نحن عن الموضوع، فأقول الحج والجهاد ماضيان، عقيدة ماضية، ومن شكك في الجهاد فهو في خلل في دينه أو في عقله، لأن الجهاد جهادا، لأن الجهاد جهادا، جهاد طلب وجهاد دفع. الطلب هو أن ولي الأمر الآن يريد الدعوة، يدعو الناس إلى هذا الإسلام، ينشر هذا الدين، كما الاستعمار والتنصير يبشر ويسمى وينفر، والتصدير الشيعة الآن كل مكان، ما أحد عنده مبدأ لو الدنيا إلا يريد أن يصدره وأن يصره. إنسان يصنع هذا الجوال مثلا، ماذا يريد؟ هكذا يبقى في بيته، يسمى دعاية، صحيح دعاية وإعلانات ومندوب ومبيعات ويمنع، كل ذلك لينشر أمور دنياه. البوذيون ينشرون، الشيعة تنشر، اليهود تنشر، النصارى تنشر، كل دولة عندها دين باطل تنشر. الماركسية نشرت، الشيوعية نشرت، الماركسية نشرت، الرأسمالية نشرت، اقرأوا التاريخ، كل من عنده مبدأ ينشر. هكذا كان على المسلمين أن ينشروا هذا الدين، فتدعو وهو سمى جهاد الطلب أينما كان العدو، فالقاصي في ميمنة وميسرة قريب وبعيد نذهب إليه. ولهذا إذا قال لي أبغى اتق الله إذا استنفر الإمام لأمر وجب عليك استنفرك، ما تقول والله هذا فاسق للأمر أنا ما أطيعه كذا، ولو كان فاشلا تطيعه. فمن شكك في جهاد الطلب فيه خلل في دينه، ومجد بعض يشكك يقول الدين ما قام، لهذا يقول الدين عندكم قام بالسيف، لا ما قام بالسيف، ما قام إلا بالرحمة وقام بالشفقة وقام بالبيان والحجة. لكن من خالف الفطرة وخالف شيء هذا لا يحق له أن يعيش ولا يحق له أن يستعبد الناس. فكل من شكك في جهاد الطلب ففيه خلل في دينه، ومن شكك في جهاد النوع الثاني الدفع ففيه خلل في عقله، هذا هو المستشفى المريض. العدو يهجمك لو حيوانات، حيوانات هاجمتها هاجمتك. الآن الصين بوذية اليابان لو أحد منا أراد يأخذ شبل لهاجته الصين كلها، أليس كذلك؟ دفاع جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع لا يشكك فيه الإنسان ما عنده عقل، ما في عقل. ومن منذ أن سقطت الخلافة أيام مستوى كمال الترك اليهودي هذه إلى الآن الأمة الإسلامية تعيش جهاد دفع. فيقول المؤلف والحشد والجهاد ماضيان، ماضيان عقيم، ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، يقول برهم وفاجرهم ولو كان فاسقا، ولو كان ولي الأمر فاسقا. هذا كله في جهاد ما تكتبوا معي، في جهاد طلب. أما جهاد الدفع لا يستاذ ولي الأمر، ولو مكنوا ولي الأمر، ولو كان وليس في ولي الأمر، إذا دخل العدو بلاد المسلمين وجب على النساء وعلى الصغير وعلى العبد وعلى السيد وعلى الغارب وعلى كل مسلم في هذا المكان أن يدفع العدو الصائب. يقول شيخ الإسلام لا شرط له شرط، وليس شيء أوجب بعد الإيمان من دفع العدو الصائب. يعني الآن لو في رجل في سوريا مثلا فلبيني كان يعمل في شركة كان بوذيا فأسلم الآن في سوريا، نقول إحنا السلاح قبل الصلاة، قبل أن نعلم الصلاة، قبل أن نعلم التوحيد، ليس شيء أوجب بعد الإيمان من دفع العدو الصائب. إذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب أن يدفع العدو الصائب. مثل في العراق مثلا، مثل في غسان، في كشمير، في إريتريا، في الآن منبار وورما يسمونها، في بعض بلاد المسلمين في البوسنة الهرسك لما حل فيها وجب. لما جاء العدو في يوم من الأيام إلى المملكة في الخفج العلماء نفر ما شاء الله ما بقي أحد، وجبت الأمة وجب، ما حتى ولي أمر ما تستأذنه إذا جاء داهم العدو بلدك، ما تستأذن الابن لا يستأذن أباه، والسيد لا العبد لا يستأذن سيده، مباشرة وجب فرض عين قبل أن يصلي وتعلم. يقول يدفع العدو، بس أول هم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل عبد بن يشهد لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، أسلم في الصف فقاتل فقال السلام مر عليه وهو قتل، قال عمل قليلا وهو أجر كثيرا، دخل الجنة. لم يسجد يقول أبو هريرة إني لعبت رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحد، ما قال تعالى نعبد ربي ونعلم سورة ثلاثة كشف الشبهات ولا بد إلى الصلاة والوضوء والأشياء، لا مباشرة العدو والآن اصطفى العدو. فقال المؤلف الحج إلى قريب كان لا يقوم به ولاة الأمر الخلفاء أو من ينوب عنه، ينوب عنه فلا بد. أما الشيعة لا تعتبر، لا تؤمن بولي أمر ولا بخليفة ولا الخوارج، ولهذا لا أنا أعجب لما يأتي الشيعة الآن يحجون. يقول لي أحدهم السنة هذه ورجل صادق يقول يوم عرفة يا شيخ دياب والله يتكلم عن حملة ما كانت قريبة مننا، يقول والله يوم عرف والناس تبكي وترفع كف ضاع وهم في مخيماتهم يضربون على صدورهم يا حسين يا علي يا حسين يا حسين، يقول يوم عرف. أنا أعرف لماذا يحجون هذا، ولو كنت بين أيديهم أقول لو كنت شيعا مثلكم ما حجش، لأن الشيعة اعتقاد الشيعة لا تحج حتى يخرج من المعصوم المعدوم، كيف تحج؟ فهم لا يرون الحج ولا الجهاد إلا مع المعصوم أو بمصح المعدوم.

نعم. أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل: أجد صعوبة في فهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. أذكر أننا تكلمنا عن منهجية قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية تنقسم إلى قسمين باختصار: كتب عقائد وكتب مسائل فقهية. صحيح تخلى تاريخ آداب أخلاق أشياء، لكن في الجملة كتب عقائد وكتب فقه. وغالبا الذي دندن يحب ويعشق شيخ الإسلام في كتاباته غالبا يدندنون عندما يتكلم في مسائل العقيدة، في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو في الرد على مخالفي أهل الكلام. فإذا تكلمنا عن هذه الحيثية فنقول كتب شيخ الإسلام خاصة مجموعة الفتاوى من جلد 11 والثاني عشر كله في العقائد. الإنسان طالب العلم المبتدئ أولا لا يدخل مباشرة في بعض كتب الشيخ الإسلام الرادة على المخالفين، فيها عبارات وفيها حارات عقول وفيها قواعد وفيها ضوابط وفيها شبه قوية تحتاج إلى تركيز ودراية من قبل، والإنسان يعجز ويتعب ربما يسقط في منتصف الطريق وبعد ما كمل الكتاب. يبدأ بتأصيله هو، يقرأ طالب العلم ما يؤهله في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة الصافية من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. يبدأ بالوسطية مثلا، ثم يقرأ السؤالات وجوابات شيخ الإسلام في اعتقاد أهل السنة بدون توسع، ثم يقرأ الفتوى الحموية. هذه يعني مقدمات لطالب العلم. بعد ذلك يقرأ أهل الكتب إذا أراد أن ينتقل إلى الكتب الرادة الأمهات من كتب شيخ الإسلام التي فيها أبانا وأظهر وظهر قلمه على كعبه رحمه الله. قبل أن يبدأ في هذه الكتب الأخرى عليه أن يقرأ الرسالة التدمرية، تعرفونها، لا بد على طالب العلم أن يفهمها بتدبر. مهمة هذه العقيدة، هذه في نفسها مهمة ولغيرها، أنها تفتح لك بابا واسعا إن شاء الله في فهم كتب شيخ الإسلام بعامة. هذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه خلاصة قواعد شيخ الإسلام في الرد على المخالفين. والكتب المطولات المبسوطات الشيخ الإسلام ابن تيمية سواء الدرء هو نقد التأسيس أو أهل السنة النبوية أو غيرها من الفدون سواء لغة المرتاد أو سعودية أو تسعينية أو شيء من هذا، كلها يعني متوقفة على قراءتك لكتاب الرسالة التدمرية. والرسالة التدمرية شروح كثيرة، أنا بسها وأجملها في عبارة سلسة الكتاب اسمه التوضيحات الأثرية، توضيحات الأثرية. هذا كتاب جيد أنا أوصي به، لعلنا ذكرناه في المنهج، كتاب مهم هذا الكتاب. بعد ذلك يسمع عليها، فالذي طالب علم يبدأ مباشرة يقرأ قاعدة جديدة من درس الوسيلة أول كتاب لابن تيمية ثم الذي بعده، ثم يجد فهما ثم يدخل في عمق عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لا لذات العبارة أو شيخ الإسلام باعتبار رده على المخالفين، لأنهم ينزعون من شبه ومن دلالات منطقية وكلامية وعقلية ونظرية وأصولية وضوابط. فشيخ الإسلام يتكلم على أو يقرأ طالب علم له مع علمه أنه قد فهم هذه الأشياء ولا يتعب، لابد أن يعلم لغة مصطلح القوم. نعم. أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل: هل يجوز أن ينوي الصائم صوم 3 أيام مع عاشوراء؟ يجوز له ذلك، يجوز، لكن تقصد يعني أيام البيض ولا 3 أيام قبل وبعد؟ هكذا كان ها 3 أيام. نعم. الذي يظهر لي أن سن الصيام عاشوراء هكذا 9 وعشرة، هذا المرتبة الأولى، وهذه دلة عليها السنة 9 وعشرة. المرتبة الثانية 10 و11، الثالثة 10، هذا الذي يظهر لي ولنا فيها يعني فتوى متناقضة. أما يوم قبل أو يوم يعني بعد الحديث عند أحمد لا يصح. وأما من يفعل هذا احتياطا ليس من السنة في شيء بل من التكلف. أما إذا شك في بلد، في قرية، في بادية، شك في دخول الشهر احتاط كما قال أئمتنا من قبل، نقول له قبل وبعد 9، 10، 11. أما إذا ما خرج الآن المفتي العام حفظه الله وقال يوم عاشوراء يوم الخميس هكذا، إذن السنة 4 الخميس، ومن فات الربوع الخميس والجمعة، من فات هذا وهذا الخميس، أما الربوع والخميس والجمعة ليس من السنة في شيء. أرى من التكلف وأخشى على صاحبه من البدعة إذا اعتقدها، والله تعالى. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل مصري أرسل قيمة أضحيته لأخيه في مصر ليذبحها ويوزعها على الأقارب، علما أن أهل الرجل المصري معه في السعودية، أهله معه في السعودية، وأرسل يجوز هذا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لا يخفى عليكم واقع الصلاة في المدارس المؤسف من حيث عدم الانضباط، فهل يجوز تخصيص الصفوف الأولى لبعض الفصول مع أن غيرهم قد سبقهم؟ يجوز إذا كان لنا المقام مقام تربية وتعليم وتوجيه صغار أقلها، ما ينضبطون إلا إذا كان يرون من المصلحة أن يقدم فصل على الآخر، وإن كان الآخر أسبق زمنا فإذا المصلحة قائمة فلهم، لأن المقصود تأديبهم وتعليمهم وتوجيههم. نعم. أحسن الله. بهذا ننتهي، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله. Happy New Year.